عبد الرحمن يعني عبد الذي ينبغي ان يخاطب الناس باسمائهم بدي اسمائهم انا فيه انا قلت من يسمى عبده هكذا لكن من يسمى معبد لله عز وجل يقول له عبده انا يقول له بعض اليمنيين عبده عبده اذا خاطبه عبده قل يا عبده او يا عبده عبده لا بالحق لا عبدك هذا شيء اسلوب من الطريق وعاده من العلاقه معبد لله عز وجل يقول له عبدك وفيه من هو اسمه عبده يقول يا عبد او يا عبد هذا يرحم هل يدخل التوحيد ولا لا؟ معنى كيف هو مضاف لرحمه؟ ويقول إذا كان مضاف إلى كيف هو رحمه؟ لا أدري لا أدري